اللهم مننا لنا في حمد ده شامر انا اربعي وماذا يعمل زواجه بها منذ متى؟ منذ 5 سنوات. طيب حافظ على صلاته وعبادته الأولاد منها بد وهي أسلمت ولا ظلت في ضلالها؟ طيب وحجابها وكذا ما في فاقد الشيء لا يعطي. طيب أنت لك سلطة على أخي ولا أرسل؟ طيب الآن سؤالك أو استفسارك أو لماذا؟ هو المشكلة يا أخي ما هي مع زوجة أخيك؟ المشكلة مع أخيك ما دام ليس لك سلطة وأمر عليه وهو لا يتخرج من مخالفة ربه عز وجل بسبب إهماله للصلاة وربما لأشياء أخرى. طبعا هو سيكون مثلا زيه زي أوروبي فرنسي حرية اللحية ما فيها حاسي الرأس ولا أنت بدك تسأل عن مشكلتك مع أخوك مو مع زوجك. الزوجة في هذه الحالة يجب أن لا تكون في دارك ما دامها متبرجة. ومنذ متى نزل عندك؟ يعني رأسا من بريطانيا إلى عندك؟ طيب لما حضر كنت أنت على علم؟ يعني أخبرك؟ يجب أن تتلطف معه ليخرج من الدار. نعم لحد المهم خليه يخرج من الدار هذا أمر طبيعي أن يخرج من الدار. بعد الخروج إذا أثر الترداد يسمح له انه يخفف التردد بشرط اذا انت لاحظت انه لا يتجاوب معك. اما اذا تجاوب معك فبيكثر التردد، لكن بقاؤه في البيت ووجوده هنا خطا، خطا بالنسبه لك وبالنسبه لزوجتك واولادك، الخطا بالنسبه لهم بس اللي منتابين عن الخطا، انت اللي بدك تسال وبدك تهتم. اذا خلاصه الراي عندي هو ان يعجل بالخروج، وتاخذوا راحتكم وحريتكم الدينيه في الدار. بعد ذلك اذا بدا ان يتردد انت بتتابعه النصيحة هو زوجته، فإن آنست منهم رشدا ما في مانع أن يترددوا لأنه يكون فيه خير، وإلا فخفف ما استطعت المواصلة. هذا ما عندي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.